وقال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. نعم، كيف نقول لا إله إلا الله؟ نقول هذا التأمل لهذه لا إله إلا الله التأمل بغير الله بغير حق، فلا يصح أن يسمى تألها، لأن من انتفى شرعا انتفى وقوعا، يعني بمعنى أنه يجب أن يكون منفيا وقوعا. فهنا هذا التألف تألف باطل، والباطل لا قرار له. نعم، كما ذلك ومثل كلمة خبيثة فشجرة خبيثة اشتثر من فوق الأرض ما لها من قرار، فهو باطل. نعم، وهذا هو الجمع بين قوله تعالى هنا فما أغنت عنهم آلهتهم وأجعل الآلهة قول قريش جعل آلهة واحدا، وبين قوله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها. فهنا جعلها أسماء لا معاني. لماذا؟ لأنها باطلة شرعا، فهو مجرد اسم آلهة، إلا حقيقة ما تستحق أن تسمى آلهة. نعم، لا تنفع ولا تضر ولا تخلص ولا ترجف ولا تحيي ولا تميت، فليست مستحقة لأن تكون آلهة. وبهذا أيضا نعرف أن قول الرسل لأقوامهم ما لكم من إله غيره، مش يقولون نعبد الأسماء، يقولون ما لكم من إله غيره، أي من إله حقيقي يستحق أن يعبد. هذا هو الذي عليه المسلمون، هذا هو الذي عليه المسلمون، وهو الذي جاء فيه الرسل. وأما من قال إله بمعنى آله وجعل معنى الإله جعل معنى الإله القادر على الاستواء كما يقوله كثير من المتكلمين، يقولون التوحيد هو أن توحد الله فتقول هو واحد في ذاته لا قسم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. هذا التوحيد عندهم، ولا يقول وواحد في عبادته لا يعبد سواه. انظر هذا حقيقة الأمر، عندهم الإله يعني القادر على الاستواء. هم يفسرون هذا، يقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. نعم، طيب هل هذا هو التوحيد الحقيقي؟ هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ لا. لو كان هذا معنى لا إله إلا الله فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش قال لا إله إلا الله، قالوا على العين والرأس أهلا بك وسهلا، حنا نقول معك على المنابر ما علمنا على أعلى جبل نسيم لا إله إلا الله. أول مهم يقولون هذا، يقول لا قادر قريش، يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، بل لا خالق إلا الله. نعم، وكلمة لا خالق إلا الله أبلغ من قادر على الاختراع، لأن القادر قد أفعل وقودات على أن الخالق قد فعل وتحقق القدرة منه، فصار توحيد المشركين خيرا من توحيد هؤلاء المتكلمين، وهم ينتسبون إلى الإسلام يقولون هذا دين الإسلام. إن معنى لا إله إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله. سبحان الله، لو كان هذا معنى التوحيد كان قريش تضاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبدا ما تضاد، بل ترحب به وتنافره ولا يقاتل من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ومن المؤسف أنه يوجد كثير من المتكلمين الآن أو من الكتاب الآن الذين يخطئون في هذه الأبواب، تجدهم عندما يتكلمون عن التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد الربوبية. نعم، وهذا بحقيقة غلط، هذا نقص عظيم. ومن يؤسف أن يوجد عظم في بعض الكتب في بعض المدارس عندنا التوحيد عندهم، تجد حسب ما نقل لي أنا ما قرأت الكتاب أكثر ما يقرر توحيد الربوبية الذي لم ينكر المشركون، وهذا غير صحيح. يعني يجب أننا نغرب في حروب المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية.

هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب، نعم، والتصديق بالجوارح. وإلا ثلاثة من الشهادة، لا بد من اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وتصديق بالجوارح، وإلا الشهادة الكذب. أقبلكم يا جماعة، المنافقون جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، جملة مؤكدة بثلاث شهادة، وإن ولا، هذا إقرار باللسان ولا لا، لكنه خال من العقيدة بالقلب وخال من التصديق بالعمل. نفع ولا ما نفع؟ ما نفع. إذن تشهد أن لا إله إلا الله بقلبه وتعتقد نعم تشهد أن لا إله إلا الله بلسانه وتعتقد أنه لا إله إلا الله بقلبه، لكن ما تعمل، ينفع ولا لا؟ تبغون العبادة، لأن لا إله لا معبود، فكيف لا تعبد؟ كيف لا تعبد وأن تشهد أن ما هو معبود إلا الله وأنت أول من لم يعبد؟ وهم الشهادة. إذن فالشهادة لا تتحقق إلا بعقيدة بالقلب، والثاني اعتراف باللسان، والثالث تصديق بالأركان، تصديق بالعمل، تصديق بالعمل. ويشهد إن فلان، قال أشهد أن فلانا جنديك ملحد، نعم، لكنك لا تستشكى عن قلبه ولا يحب محبة عظيمة، نعم، ولا تستشكى عن عمله له واليه ويقرب منه ويأخذ بقوله ويعتبر. وش تقول الشهادة؟ هي حولة كاذبة، كاذبة. كيف تشهد من جنديك ملحد وتروح تحبه وتتبعه؟ وهم الشهادة. فإذا لابد من هذا، قول شهادة لا إله إلا الله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله. وش معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة لها أهمية عظيمة. وش معنى لا إله إلا الله؟ إن جئت لا معبود إلا الله قلنا يكذبك الواقع، لأنه موجود من يعبد سوى الله، قلنا لا. ولكننا نقول لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا الله، إلا الله. وهذه الأصنام التي تعبد من دين الله وتسمى آلهة مجرد أصنام فقط، وإلا فلا تستحق أن تكون إلها، لأن ما فيها من خصائص الألوهية شيء، ما فيها من الخصائص التي تستلزم أن تعبد شيء. قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يصلح ولا يغني عنك شيئا، إن تكلمت ما سمعت، وإن أصابتك ضرا ما رآه، وإن طلبت منه واستعذت لا يغني عنك شيئا. إذن بأي عقل تعبد من هذه حاله؟ نعم. طيب، إذن قول الرسل عليه الصلاة والسلام لأخوانه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ينسون وجود إله غير الله، والرسل أنفسهم يرون أنهم يعبدون الأصنام ويسمونها آلهة، لكن الرسل تعرف أن هذه التسمية مجرد تسمية فقط، والله حقيقة لا، ما تستحق أن تكون إله. وإن تألهوا لها وتعبدوا لها وأحبوها وعظموها فإنها ليست آلهة، مو متعقل هذا. وعرف إذا لا إله إلا الله يجب أن نعرف معناها حقيقة، أو لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. أما من عبد وهو من لا يستحق وهو من كل من عبد سوى الله فإنه ليس بإله، وتسميته إلها مجرد تسمية فقط،

وهو ما يعود بأساسل الأخلاق فهو ممنوع منه. والله تعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم في التحقيق البشرية بالمثلية بشر مثلكم. وما هي الميزة؟ يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد هذا الفرق. ومن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل وأنه يمشي في الشمس ونوره يطفئ ظله ما الإغلاء هذا لا شك أنه كاذب وادعى ما هو باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام مهدي نور وضلائف رضي الله عنها كنت أمد بالزي بين يديه وتعتبر فتقول البيوت لا تبيع ما صبيح. لو كان الرسول متكريب كان نور ما يحتاج إلى أن تعتبر. نعم لكن الغل والعياذ بالله أكثر الدين والسنة. يقول الغفير في البردة المشكورة التي يتغنى بها الناس أهل الصرفة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواه أعوذ بالله عند حلول الحادث العمي إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي تقول عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أعوذ بالله. قال ابن رجب وغيره إنه لم يدخل الله شيئا ما دام الدنيا والآخرة من جودة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس جودة أيضا منه بعض تشجل الله أشهد بالله إن الذي يقول هذا ما شهد أن محمدا عبد الله شهد أن محمدا فوق الله والعياذ بالله. وكيف أنهم يعني يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟ النصارى قالوا المسيح ابن الله وقالوا إنه إن الله قال في ثلاثة لكن دولا قالوا فوق ما قال له النصارى من يقول نهى عن ذلك لا تعلو في السماء ألا تكون كما أعطت النصارى المسيح ابن الله قالوا فوق ذلك. نعم قالوا إنه إن الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأنا مع عبدي إذا ذكرنا والرسول معنا إذا ذكرناه. ولهذا ليلة المولد إذا منه ثلاث شهاد عليهم المحرف فولد المصطفى ذا مجني ثم يقولون يوم الرجل واحد ليش يا أخوان؟ وأنا ما قلت يا أخوان يا كل يا أخوان. نعم يقولون لأن الرسول حضر حضر مجلس نعم حضر بنفسه نعم فقمنا إجلال الله قمنا إجلال الله. الصحابة رضي الله عنهم أشد أدب منه ما تشتر ومنا أيضا إذا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وهو حي يكلمهم يبون لما يبون ولا يبون إذا تخيلوا أو جاءهم الشيطان ولكن الشيطان ما يتصور بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن جاءهم شبح إن كانوا مشاهدين شيء قالوا هذا فصيح إذن الله الموقوف كيف طلعت إلى هذا الحد؟ هل هؤلاء شهدوا أن محمد عبد الله ورسوله؟ ما شهدوا أن محمد عبد الله ورسوله أبدا. ولذلك الحقيقة أن هؤلاء المحرفين مفاسدين نحن ننظر إليهم بعين القدر فنرق لهم ونسأل الله لهم السلام. وإذا نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن نقاتلهم حتى يعودوا إلى حضورة الإسلام والله العافية والسلام. إذن أن محمدا عبده ورسوله والرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عبودية لله أخشاهم لله وأتقاهم لله عليه الصلاة والسلام قام يصلي حتى تورمت قدماه وقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شقيا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا تحقيق العبادة العظيمة

مستحيل أن نأخذها على ظاهرها، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس كلمة بل هو ذات يأكل ويشرب ويبول ويتغوى ويجري عليه جميع الأحوال البشرية، فليس كلمة لكنه أطلق عليه كلمة الله لأنه صار بالكلمة، طبق بالكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم، فهو كلمة الله بمعنى أنه خلق بكلمته، لأننا نعلم أنه ليس كلمة الله، إذ أن كلام الله وصف لله معنوي ولا هو حسي؟ كلام وصف معنوي. وأما عيسى فهو ذات فائنة عن الله سبحانه وتعالى، يذهب ويجيء ويصدق ويكذب ويقول من أنصار إلى الله ويجاب، إذن ليس كلمة. فقوله كلمته أي أنه سبحانه وتعالى خلقه بهذه الكلمة. وقوله ألقاها إلى مريم يعني وجهها إليه، ولكن أيضا فيه واسطة سبب يكاد يكون حسيا، وهو نفخ جبريل فيها، والتي أحسن ومريم بنت عمران التي أحسن فرجها فنفخنا في روحنا. هذه النفخة بإذن الله ألقى حقا، ولكن بكلمة الله عز وجل، لأن مثل هذا النفخ ما يلقى، لكنه بأمر الله صار ملقحا. نعم، فنفخنا فيه يعني ما يعني خطاب عيسى لأمه ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه أي في فرج أي فرج ما نفر صبغة يعني في بطنها، لأن هذا الذي نفخ في الفرج وصل إلى البطن. قال كلمته ألقاها إلى مريم ومريم بنت عمران قصة موسى وهارون كما قال سيدنا، ولكنها ليست قصة موسى وهارون. بعض الناس يظنونها اسم موسى وهارون، لأن موسى اسمه موسى بن عمران، وهي أيضا مريم بنت عمران، وقال لها قومها يا أخت هارون ما كان أبوك مراته. فبناء على الاتفاق باسم الأب وباسم الأخ جزمت العامة بأنها أخت موسى وهارون. نعم، صحيح لما يدري عن التاريخ يظن هكذا الأمر، يظن أن الأمر هكذا، ولكنه ليس كذلك، إنما كانوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون بأسماء أنبيائهم. فهارون أخو مريم ليس هارون أخا موسى، بل هو هارون آخر سمي باسمه، وكذلك عمران سمي باسم أبي موسى أبوه. وقوله وروح من روح منه كلمة وروح، يعني ما معنى روح منه؟ يعني أنه عليه الصلاة والسلام صار جسده في الكلمة فنفخت فيه هذه الروح التي هي من الله وروح من الله. وليس عيسى أيضا روحا، بل هو كما قال الله تعالى من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن فهو ليس بروح، بل هو جسد، لكنه جسد ذو روح، فبالنفس صار جسدا وبهذه الروح صار جسدا وروح. وقول وروح من هذه أبي التي أضلت النصارى، وقال إذن هو جزء من الله لأنه روح من. نعم، فظل فضلوا وأضلوا كثيرا والعياذ بالله. ولكننا نقول إن الله قد أعمى أبصار بصائركم. نعم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من المعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطعام، وهذا شيء معروف. ومن المعلوم أيضا أن اليهود يقولون إنهم طلبوه. وهل يمكن لمن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل ويشرب ويقتل ويطلب؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن هذا. ولكن قوله منه كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا نزول أبو الشمس جزء من الله، والقمر جزء من الله، والأنهار جزء من الله. لا، ما هذا طبعا. ولكن هنا من للابتداء وليس في التبعير. يعني روح صادرة منه تبارك وتعالى وليست للتبعير. فهو كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سواء بسواء ظفر. واعلم أن ما نسبه الله إلى نفسه وأضافه إليها فإنه على ثلاثة أقسام. تارة يكون عينا قائمة بنفسه، وتارة يكون عينا قائمة بنفسه، وتارة يكون صفة في عين، وتارة يكون صفة لا في عين. أنتم؟ طيب، القسم الأول إضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهو العين القائم بنفسه، مثل ناقة الله. فقال لهم رسول الله ناقة الله. هنا الناقة عين قائمة بنفسها. ومثال الثاني هذه الآية، هذا الحديث، وروح منه. فإن الروح إذا لم نقل بأنها جسم، إن قلنا بأنها جسم صارت من القسم الأول، وإن قلنا بأنها وصف صارت من هذا القسم. القسم الثالث مثل قوله كلام الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه ذلك، فإن هذه أوصاف لم يذكر موصوفها، ما هو ذي في العين. حكم هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول والثاني مخلوقان، والقسم الثالث غير مخلوق. القسم الأول والثاني مخلوقان والثالث غير مخلوق. وش القسم الأول؟ العين قائمة بنفسه. أما في الناقة الله مخلوقة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه مخلوق. بيت الله وطهر بيت يد الطائفين مخلوق. طيب هذه الآية إذا قلت الحديث وروح منه، إنما نسوه يكون مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته ورسل الله، هذه السمع فيها مثالين. كلمته هذه وصف، كلام صفة من السلم، وصف مضاف إلى عين ولا غير مضاف؟ غير مضاف، مضاف إلى الله وليس إلى عين ثانية. فعلى هذا تكون كلمة صفة من صفات الله. روح من هذه وظيفة إلى عين، لأن الروح أين حلت؟ في جسم، وهي مخلوق، وليست هي روح الله عز وجل أو جزء من الله، بل روح من الأرواح التي خلقها، فإضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم، الصوت. القسم الأول المضاف إضافة الخلق إلى الله قد يكون على سبيل العموم، مضاف الله على سبيل العموم، وقد يكون على سبيل الخصوص بشرفية فيه، فمثل ناقة الله بشرفية، بيت الله بشرفية. إن أرضي واسعة، هذا العموم ولا التشبيه؟ عموم الخلق. أرضي واسعة، نعم، لو قال المسجد الحرام لقال حرمي مثلا، ثم هذا سبيل التشبيه. لكن أرضي تشمل كل الأرض فهو من جواب الله. أما القسم الثالث وهو ما لم يقر له عين يقوم بها، فإنه يكون صفة الله عز وجل، وهذا كثير، هذا كثير. نعم، يا قال موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذه إضافة، إضافة صفة إلى موسى أولا، يعني إلى مستقف به. الرسالات والكلام صفة، لأن الإرسال فعل من أفعال الله، والكلام قول الله، فإذا يكون هذا من باب إضافة صفة إلى الموصوف. فإذا أضاف الله إلى نفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة، لأن جميع صفات الله ليست مخلوقة. وبهذا تبين يا جماعة أن هذه الأقسام الثلاث قسمان منها مخلوقان وقسم غير مخلوق، فالأعيان القائمة بنفسها والأوصاف في تلك الأعيان مخلوقة، والوصف الذي لم يكن له أن يقوم بها هذا غير مخلوق، لأنه يكون من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة. هذه القاعدة إذا طبقنا عليها هذا الحديث قلنا روح من الروح الآن أين حلت؟ في فهو منفصل، فتكون مخلوقة وإضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى خالقه تشريفا. هنا رب المؤمنين خلق صلى الله وسلم على نبيه. منها ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ شو لم معنى؟ لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. ومعنى الشهادة هي النفس في هذا المسألة لا تقضي ربك رأيك في أن الله وعلا شوان ما تصدق بالجوارح، تصدق بالجوارح، تصدق بالجوارح، لأن التصديق بالأفعال شهادة، تصديق الأفعال شهادة. ولهذا قال العلماء إن نص الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام على أعدائه شهادة له بأنه على حق، والنصر فعل وليس بقول. وفيها أيضا المسائل المهمة قوله في عيسى بن مريم إنه كلمته ألقاها إلى مريم، مش معنى قول كلمته، كلمته أي أنه لم يأتي من أب، وإنما كلمة من الله سبحانه وتعالى، الكلمة صفة المتكلم، إينا. وهي معنى لا ذات، وهنا قال إن عيسى كلمة، أي أنه تتهون بكلمة من الله سبحانه وتعالى، في مريم فتتهون بدون. وش الدليل من مراد بالكلمة أنه كان بالكلمة؟ قول تعالى وكلمة خلينا على الإشكال شو الدليل؟ على أن معنى قوله كلمته أي كان بكلمته، أي أن قوله تعالى إنما مثل عيسى، إنما ولا إن مثلا، إن مثل عيسى عند الله مثل آدم، خلقهم تراب ثم قال له كن فيكون. هذا جاء أنه كلمته أي كان بكلمته. طيب قوله, ومن المثال المهم أيضا قوله وروح منه, روح منها صالح روح منه وش معنى روح منه؟ روح الله من روح من يعني أنا جزء من روح الله. روح الله شغل إنسانة وتروح روح وتروح إلى غيره. ما هو العيسى خاص بهذا؟ كل أرواحنا من من أمر الله. نعم. نعم. إبراهيم. رسول الله وكلمته وألقاها على مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا سلاما انتهوا خير لكم انما الله اله واحد. انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا لكم ان الله اله واحد سبحانه يكون له ولد. طيب يعني الله اله واحد ولو كان مخلوق من الله سبحانه وتعالى لو كان ان الله كان الله اله واحد. الآية وأيضا نعم ومعلوم أن النصارى ما يقولون إن السماوات المسخر في السماوات والأرض إنه جزء من الله, فدل هذا على أن ما أضيف إلى الله من الأشياء المنفصلة سواء كانت معاني ولا ذوات فإنها تكون مخلوقة وليست من صفاته, إضافة يعني إضافة خلق إلى خالقه. نعم. طيب ذكرنا فيما سبق على هذا التقرير أن المضاف إلى الله ينقسم إلى أحمد. نعم نعم أو خلق وأرض. أما أو خلق كأرض الله وسماء الله وما أشبه ذلك إن أرضي واسعة. نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان عين قائمة بنفسها أو صفة في تلك العين, سواء قلنا أن الروح جسم كما هو المعروف أنه جسم لطيف يعني يقبض ويشاهد أو قلنا أنها صفة, إنما المضاف إلى الله تعالى من الأعيان أو من الأوصاف القائمة في الأعيان يشوفون مخلوق, فإضافته إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه لبيان العموم كما في قوله وتخلق الناس السماوات والارض جميعا منه, او باراده التشريف والتكريم مثل ناقه الله وبيت الله كذا. طيب اما اذا كان وصفا غير قائم بنفسه غير قائم بذاته فهو صفه من صفاته غير مخلوق مثل كلام الله وعزه الله وقدره الله وسلطان الله وما أشبه ذلك. طيب عباد الله عباد الله نعم عباد الرحمن لأنهم أعيان قائمة بذاتها. طيب إذا قلنا يعني فاجر من الله نعم الله الخالق إنها لله إينا نعم نقول أرواح لا مثل لذية التشريف ما كل أرواح تكون مشرفة وترضي الله, إنما كل الأرواح من الله خلق خلق أرواح المؤمنين والكافرين من الله خلقا هذا نخبر عنه. أما أن ننسبها إلى الله نقول هذا فلان روحه روح الله مثلا أو روح من الله نعم روح من الله بدل ما إيه بس ما نضيفها على وجه التخصيص, إن جنة المضاف إلى الله من سبيل هذه الأمور إما للتخصيص لشرفه أو لإرادة العموم العموم لا بأس، مثل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا لإرادة العموم، أو أما إذا كان للتشريف فلا تضيف إلا من شرف الله فقط، لأن ملكا تشرف أحد وتضيف الله قد يكون من أعداء الله. نعم يمكن، لكن نفس الشيء، لكن في القرآن ونفخت فيه من روح، وكذلك هي حيث عيس نفخنا فيها من روحنا، ولكي أفضل فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا كل في القرآن مضاف. نعم من ما كان في قضاء قضية العيسى على محمد؟ لا لا ما فيها، في تخصيص لأن لذات قول اليهود، لأن اليهود في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم فوطرة ورسولنا في بعض في جهات من جهات من جهات العرب، وكانوا يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام إنه ولد عيسى عليه الله، فأراد الرسول أن يبين الرد عليه، قال ورهن فيها أيضا من الفوائد قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قلنا إن الإدخال للجنة انقسم إلى قسمين، إدخال كامل لم يسبق بعذاب وهذا لمن أتم العمل، وإدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن ناقص العمل، لمن ناقص العمل، فإن المؤمن إذا غلب سيئاته وحسناته إن شاء الله تعالى عذبه بقدر عمله، وإن شاء لم يعذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عتبان بن مالك أحد الأنصار رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضعف بصره وصار يشق عليه المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه وأن يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه طائفة من أصحابه، فلما دخل البيت قال أين تريد أن أصلي؟ فبدأ بالحاجة التي جاء من أجلها، فقال صلي هاهنا، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم ركعتين، صف وراءه وصلى به، ثم جلس على طعام صنعوه له، فجعلوا يتذاكرون، فتذاكروا رجلا يقال له مالك بن الدخشن، فقال بعضهم هو منافق، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقل هكذا، أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا نعم، قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فنهاهم من يقول المنافق وهم ما دعم في قلبه بأن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهنا الرسول قال لا تقل هكذا ولا ضرأ الرجل، إنما أتى بعبارة عامة، لأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ونهى أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين ظهرهم الصلاح، نقول هذا مرائب أو منافق أو ما أشبه ذلك، لأننا لو أخذنا بما نظن فسدت الدنيا والآخرة، نعم، كثير من الناس نظن به سوءا، ولكن يجب أننا نقول ذلك وظاهر منه الصلاة. ولهذا قال العلماء يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. طيب قوله فإن الله حرم على النار أي منع النار، تحريم بمعنى المنع، وش منع؟ من قال لا إله إلا الله لكن بشرط الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بمعنى يطلب وجه الله، والقائل لها طالبا وجه الله يعمل ولا لا؟ يعني لأن مبتغى الشيء يسعى في الوصول إليه. ما هو من قال من قال لا إله إلا الله فقد قال يبتغي، فلا بد من إخلاص القصد في هذا القول. ولا شك أن كل من يبتغي فلا بد أن يعمل ويطلب الوصول إلى ذلك. أنت لو تقول أنا أبتغي أن يكون عندي مال كثير، تنام بس ولا تسعى له؟ والله إن صاد إني مبتغي مال كثير وفجاء ما يتحقق، سهولة صادق ولا من صادق؟ ليس بصادق، لا بد أن يطلب. كل من قال لا إله إلا الله مثل ما قلنا فيما سبق من شهد، كل من قال لا إله إلا الله فلا بد أن يكون هذا الإله الذي لا معبود عنده بحق سواه، لا بد أن يكون مطلوبا، وأن يكون قرة عين وسرور قلبي والوصول إليه أحب إليه من كل شيء. وإذا كان كذلك فلا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل. وحينئذ ما نحتاج إلى قول الزهري، أن الزهري رحمه الله لما ساق الحديث كما في صحيح مسلم قال ثم وجبت بعد ذلك أمور وحرمت أمور فلا يغتر مغتر بهذا. ما نحتاج إلى تعليق الزهري على هذا الحديث، فلنقول إنه واضح الحديث. لكن نعم ربما يجي عامي مثلا، عامي إذا أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله، يقول ابتغاء وجه الله في مجرد هذا القول ما يصير، إننا ما يصير لها. ولهذا لما قال رسول مستهجن لا إله إلا الله قال بعض السلف نعم مستهجن لا إله إلا الله، لكن تأتي بمفتاح مال الأسنان تفتح لنا ما يفتح، فأصدر كل الوقت ما يفتح. فعلى كل حال الحديث والله طاهر، وابتغي بذلك وجه الله. الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، يقول لا اله الا الله، كلما زنى زنى قال لا اله الا الله حتى ادعوك وجه الله. هذا كل لا كيف تدعو وجه الله وانت تزني؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فضلا عن ان يكون مبتغيا، فهو مؤمن فضلا عن ان يكون مبتغيا لوجه الله. فلا بد من ان يكون هذا القول بهذا القصد، وابتغي بذلك وجه الله. طيب يقول شيخ الاسلام رحمه الله وقوله حق ان المبتغي لا بد ان يكمل وسائل البغية، وإذا كملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا. قهروا لنا معلوم، إذا أتى بالحسنات على وجه الأكمل فإنها تحرم عليه تحريما مطلقا ما يدخلها أبدا. فإن أتى بنقص بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص، قل لا فيه نقص، إذن يكون التحريم في نقص، تحريم ناقص بمعنى أنه يكون عرضة لأن يدخل النار لكن يمنعه الخلود ما معه من الإيمان والتوحيد، لأنه ناقص. فأنت تجد الشرع كله محكم، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا كله محكم لله الحمد، ما يناقض بعض الظاهر. في هذا رد على من من طوائف البدع رب على المرجئة والخوارج والمعتزلة، لأن المرجئة يقول مكتفى بقول لا إله إلا الله بدون افتراء، من قال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة ولا ويحرم على النار. كيف بدون عمل قال نعم؟ طيب المنافقون يقولون لا إله إلا الله، قالوا ما قالوها عن صدق، ما قالوها عن صدق، قالوها خوفا من الصوت فقط لا لله. نعم، وفي رد أيضا على الصواب المعتزلة، لأن ظاهر الحديث أنه إذا فعل محرمات فإنه لا يخلد في النار، ولا ما دام عنده قول لا إله إلا الله يستعيذ وجه الله لا بد أن يكون لها أثر، ولو أن الابتغاء يصير لا بد أن يكون له أثر. وأولئك يقولون إن فعل كبيرة مخلد في النار، ما يمكن أن يدخل الجنة أبدا والعياذ بالله، وهم على طرفي نقيض مع من؟ مع المرجئة. نعم. طيب، ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى وربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك، مو بالرفع إلا بالجزم، وهب لي من لدنك وليا يرثني. يرثني ولا ورثني؟ يرثني. نعم. طيب هذه مثل مثله شيئا أذكره، كفر شيء، كفر شيء، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وليس جواب الأمر، المعنى إن هذا الشيء علمني لأجل أن أذكرك به وأدعوك. شف طلب أمره ذكر الله عز وجل ودعاءه، لماذا أجابه الله سبحانه وتعالى؟ قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو طلب أمري، طلب أمري الذكر شيئا يذكروا به ويدعوا به، وهذا ذكر ولا دعاء؟ هذا ذكر، هذا ذكر، لكنه متضمن للدعاء، متضمن للدعاء، لأن الذاكر مشريف يريد رضا الله ويصل إلى دار كرامته. إذن فهو ظان، إذن هو مترنم للدعاء. نعم. لا بس يقول لا إله إلا الله، يقول أذكر حاجتي عنك أن قد كفاني حباؤك إن سينتك الحباء، يعني عطاء. وفي أيضا بيت آخر استشهد به ابن عباس رضي الله عنه في أن الذكر معناه الدعاء، نسيت سبحان الله عنه. كان على ذكر ذكر مني لكن نسمع في أثناء العبد يوما. نعم، إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء، إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. فهنا لا إله إلا الله ثناء على الله، لكن يكفي بالنسبة لله تبارك وتعالى لأنه أكرم الأكرمين. فهنا نقول هذا الذكر متضمن للدعاء حقيقة، لأن الذاكر إنما يريد أن ينال مقصودا تبارك الله تعالى والوصول إلى كرامته. هذا ما عمل، يقول ما بسائل لا بالذكر ولا بالدعاء، صوفي يقول ما نبدأ ولا نبدأ، علمه بحالي يسعى عن سؤال. نعم.

لكن قد لا يكون الإنسان أحيانا مغلب الهوى على على على الهدى، قد تغلبه نفسه ويأتي بالشيء بجهالة من حيث لا يشعر. طيب الأولى فيه سعة فضل الله، من يخاف؟ تكثير الذنوب قابل يمكن من هذا أو من قوله لا أفيد فقراء بها مغفرة، ولكن هذا الظاهر لأنه ما بك أنت أكثر فيه. كثرة ثواب التوحيد عند الله وقوله نالت بهن لا إله إلا الله. نعم. والثالثة تكثيره مع ذلك للذنوب وقوله لا أتيتك بقرابها مغفرة. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب وين التفسير؟ طيب الحديث الآن بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر من يشير إلى الحديث الذي ذكر أحمد أنه لما قال يا رسول الله أين لم يبن نفسه قال أولا تسمعوا قول الرجل الصالح نعم إن الشرك لظلم عظيم. ما أورده المؤلف لكن نبي في الدورة تفسير الآية معناها أنك تفسر عن تدور اللي فيها. طيب الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة الخمس ولا أخر خمس. طيب لكن هم ست في الحقيقة لازم سنتين خلونا واحدة الشهادة واحدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهما واحدة في قوله بني الإسلام على خمس من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح من وجنة حق والنار لا هو المؤلف لازم أنه اعتبر شيء اعتبر جنة أنا أقول لعله اعتبر أن الشهادة لا إله إلا الله واحدة وأن محمد عبد الله ورسوله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه واحد وأن الجنة حق واحدة والنار حق خمس يعني ما ذكر في موضوع واحد يعتبر المؤلف واحد يعني محمد عبده ورسوله واحد وعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه واحد يعتبر واحدة ثانية إذن يسمى خمس هنا. طيب طلع الله الجنة ما أسعد لا لا لا الخامسة اللي هي سبب دخول الجنة. طيب السادسة يقول أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عفان وما بعده حديث ابي سعيد والثاني حديث انا تبين لك معنى قول لا اله الا الله وتبين لك خطا المغرورين هنا يعني تعيدها وجه الله هذه لا بد منها وهي التي تحمل المرء على العمل الصالح فبعض الناس بعض الناس يظن ان الانسان لو ما عمل خير اذا شهد هذه الشهادات لو ما عمل اي خير لكنه لا بد من ان يكون يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى على ان تحمله على العمل الصالح. واذا السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عثمان يبتغي بذلك وجه الله لا بد أن ينتبه له